قال حمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأنفال، وقلنا بعد التأمل في الروايات يستفاد أن الأنفال هي الأموال التي تكون للدولة وليست بإزاء شيء. هذا الاستبهار الذي أمس ذكرنا وشرحنا تكرارا ومرارا، وقلنا ليس من خرج عن هذا التعريف، وتعرضنا عبارة العامة بالخصوص من كتاب الأموال، وقلنا ما أفاده لا يستوى على شيء منها الأنفال، بل احتمال مجرد احتمال ان هذا مصطلح في العرب الجاهلي اصلا الانفال، يعني الزوائد الاموال الزائد اصلا مصطلح. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله الرسول، و المراد بذلك الاموال التي تكون لشيخ العشيره للحاكم للامير و تحت اشرافه و تحت نظارته و لم يبذل بإزائها شيء. الضابط في ذلك بعد أن بينا هذه الضابطة نقرأ الروايات نرى أنه ماذا يستفاد منها. في كتاب الوسائل بعد أبواب الخمس، أبواب الأنفال، الحديث الأول، الباب الأول، الحديث الأول منه. الشيخ الكليني قدس الله سره عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. حفص ثقتون؟ نعم، سابقا خطر والی ان بعض روایات حفص فیها شدودون و الا هو ثقتون. و هذه النسخه من کتابه، نسخه ابن ابي عمر، من اشهر النسخ من کتابه. انا ابي عبد الله عليه السلام قال الحديث صحيح و حسب الظاهر صحيح. الانفال ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. واضح التفسير الذي قلنا واضح جدا، يعني لم يوجف عليه بخيل. خيل كناية في اللغة العربية عن الفرس، مو كناية اسم للفرس، بل ركاب هم اسم للبعير، يعني بلا سلاح، يعني بلا فرس و بلا بعير بلا ابل. و تعلمون انه في الجاهلية البعير كان يحارب عليها، يعني من سلاح من مراكب السلاح، من مراكب الهجوم والمحاربة، مو فقط للنقل والانتقال. و کنایتون یعنی بلا قهرن ولا غلبتن ولا حربن ولا قتالن. و به اصطلاح اليوم مثلا نقول بلا دباب، مثلا بلا سیاره، بلا سلاح، اصطلاح به حسب زمان المراد. و هذا النکته تعریفها على ما ذکرنا واضحون، لانه اذا لم يكن هناك خیل ولا رکاب ولا سلاح ولا قتال فهذا مال زائد عن المال الذي يبذل به ازایهشه. نفرض مقدار من الانبار اصلا ذهب رسول الله، یعنی به عبار اخرى الجيش خرج، الرسول خرج، لكن قبل ان يقع قتال سلم. هذا مرد ولا ركاب او قوم صالحو. الفرق بينه وبين سابق صالح، قوم صالحو ما يحتاج الى ذهاب رسول الله، كتب اليهم رسول الله فهم صالحو. هذا مراد بالصالح. و طبعا قوم صالحو جاء في المشهور من رواية الأصحاب المراد به أرض الصالح خصوص الأم. وذهب جملة من الأعلام منهم الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أن قوم صالحون مطلقا كل أموالهم، ليس في خصوصية بالأم. وسيأتي إن شاء الله هذه النقطة، هنا ليس لفظ عام أو مطلق. قوم صالحون بإطلاق المقامي بيسا لم يقيد بشيء، أي شيء صالحوا عليه، فإذا صالحوا على أموالهم على زرعهم على شجرهم على كل شيء على أرضهم، كل ذلك يدخل في الأنفال. أو قوم أعطوا بأيديهم، يعني سلموا أنفسهم، مو مصالحة، يعني تسليم للرسول. وكل أرض خربة، يعني سلموا أنفسهم، تسليم أسير بالسلام، سلموا بأيديهم لكن قبل الحرب. أو و کل ارض سلمون گفته اعطا چیزی اعطا مالی را باید خودش. نه نه، اعطا مصطلح عربی، اعطا بیدین سلمون هست. و کل ارض مراد به ارض خربه، مراد به دالک اصطلاحا المواد. قیل المراد بالارض الخربه فی قبال المواد، لكن بعید جدا. قیل الارض الخربه یعنی کانت محیات ثم خربت، لا المواتب الاصل. المواتب الاصل مثلا کان ارض حدیقه فی حدیقه اشجار زراعه 10 سنوات ثم ترکت الا ان ترکت صارت ارض مهجوره. مراد به ارض خربه هذا المعنى. و الا تلاحظون الارض الخربه ايضا مثلا ابناء العشيره ابناء القبيله لم يردوا شيئا، اوهو مثلا في عشيره فلان بني فلان هناك بستان هناك حديقه خربت هذه الحديقه. و سياتي ان شاء الله تعالى لا ندري انه نتعرف اشاره عابره والتفصيل في محله. الخراب الذي يحصل للارض هذه المساله تعرض لها الاصحاب في احياء المواد مو هنا وقد في الانفاس، جمله من المسائل هنا يتعرض لها و في باب آخر أيضا يتعرض لها. محل كلام أن الإنسان إذا كانت له حديقة عامرة أو أرض عامرة فتركها إلى أن خربت، كان فيها نهر ماء النهر جف مثلا، كان فيها قناة جفت مثلا في السورة يسمى قناة، وزرع كان الزرع جف وخرب، فهل هذه الأرض تخرج من ملكه وتصبح من الأنفال كما ظاهر النص، ام ان هذه الارض تبقى على ملك المالك، ام فيه تفصيل. اذا كان ملكه للارض بنحو الاحياء فبالخراب تخرج عن ملكه، و اذا كان ملكه للارض بالبيع والشراء والارث وما شابه ذلك فبالخراب لا تخرج عن ملكه. لكن بحث اخر بما انه في بناء ان شاء الله لبحث الاراضي نتعرض ولو بمقدار مناسب، هناك المناسب أن نتعرض لهذه المسألة. على عين الموجود في هذا النص عنوان أرض خربه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كل أرض لا رب لها، وسيأتي إن شاء الله تعالى أرض المواد صوابا في الروايات، بما أنه نذكر كل عنوان مستقلا إن شاء الله تعالى. فهناك اختلف الأصحاب، منهم من قال المراد بالكل واحد أرض خربه، أرض لا رب لها، أرض المواد، ثلاثتها واحدة. مراد بالأرض الخربة يعني لا رب لها يعني موات، وقيل لا بينهما فرق، إن شاء الله الفرق أوضح راح يكون إن شاء الله في بحث الأراضي. وبطون الأودية، بطون الأودية من الأمر واضح الوديان، وهذا على ما فسرنا أمر واضح، لأنه مثلا سابقا والآن هم هكذا أفضل العشير اللي تعيش في مكان الوادي الجبل هذا للكل. فلذا احتمال نارویین ان الانفال اصلا قبل الاسلام کان موجوده، کانت تسمع الانفال. فالآی المبارکه الشیء الذي تصرفت فيه عبارت عن بیان المالک، مالک و الله و الرسول لا شیخ العشیره لا حاکم. فلذا بناءً على هذا التصرف الآی المبارکه امضائی و ليس تأسیسیان، بناء على تصور السنة الآية المباركة تأسيسية لأن المراد عندهم الغنائم، بناء على تفسيرنا الآية لا تؤيد أن الأنفال كانت موجودة في العرب. وهذا متعارف، كل عشيرة لها في جبال وديان أنهار كبيرة إذا على البحر مثلا، يقولون هذا للكل، أي واحد يريد يتصرف يأخذ إجازة من شيخ العشيرة من رئيس القبيلة. فالآية المباركة تعرضت إلى أن هذه الأمور راجعة إلى الله وإلى الرسول، ولذا قلنا نفس الآية فيه دلالة على الحكم الإسلامي، يعني الإسلام له حكومة، مو فقط الإسلام جاي الأمور أخلاقية. الآن أكون في زمان هذا شاء هذا الكلام أن الإسلام لا حكومة له، أصلا حكومته ما يراه الناس بإلا ليس له نظام معين. وجود ثبوت الأنفال لله والرسول وهي الأموال التي في كل الأنظمة راجعة إلى السلطان إلى الحاكم إلى الوالي إلى القانون، جعل هذه الأموال لله والرسول أصلا معنى وجود الحكومة الدينية، تعرض الإسلام وإقدام الإسلام على نظام معين. الحديث الثاني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة. نحن ليس غرضنا الدخول في البحث الحديثي، لكن ينبغي أن يعرف مثلا هذا الحديث من منفردات الكتب، هذا الحديث حفص بن البختري وهي صحيحة وصدرها من الروايات التي في بحث الأنفال تذكر بعنوان أنها صحيحة جدا صحيحة، لكنها من منفردات الكتب، لا الشيخ الطوسي رواها ولا الشيخ الصدوق. ولكن لا يضر مثل هذا الانفراد شرحنا سابقا، لان هذا المضمون عند الشيخ الطوسي موجود لكن في روايات اخرى لا في هذه الروايه. الانفراد يضر اذا كان المضمون منفردا لا الاسناد والشخص. مو مهم ان يكون من حفص بن البختري، سياتي ان شاء الله عند شيخ الطوسي نفس المطلب لكن عن غير حفص بن البختري بطريق اخر من راو اخر. فينبغي ان يعرف ان الانفراد مو دائما مضر. ايضا من منفردات الكليني و من غريب الامر ان الشيخ الكليني اورد روايات الانفال والفيء والخص في باب واحد، جعل عنوان الباب باب الانفال والفيء والخص، ثم اوردها في باب الاصول لا غريبه لا في كتاب الفقه. من غرائب امر الكليني رحمه الله يعني جعلها من شؤون الامامه كتاب الحجه، اواخر كتاب الحجه اورد هذا الباب وهذه الروايات في هذا الباب. عنه عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرار قال الإمام يجري أو يجري أو يجري أو يجزي يعني جائزة يعطي الجوائز. وأنا أتصور أن الرواية من كلام زرار ليس فيه شاهد أنه من كلام الإمام إلا كان يقولون قال قال مثلا. وينفل ويعطي ما شاء. هذا النفل هنا اصطلاح النفل و ما موجود في بقیه روایات، هذا مطابق لكلام الامس نقلا عن ابي عبيد قال من جمله النفل ما يعطيه الامام قبل القسمه. هنا نفس التعبير و ذكرنا ان هذا التعبير ليس مناسب مع تعابير الائمه عليهم السلام. و لعله لان شرحنا ان زراره رحمه الله ابتداء كان من اصحاب الحكم و كان تقريبا فقيها تفقه على يد الحكم و فيما بعد استفسر على يد الامام الباقر صلوات الله سلامه عليه، بل في تلك الروايه يقول وكل سرائر سرائر من باب الارث تعبيره قريب جدا على عين لعله تاثره السابق في ذهنه، والا في روايات اهل البيت الغنيم لا يطلق عليها الانفال، هذا دعوان خلافا لجمله من الاعلام. ينفل ويعطي ما شاء قبل ان تقع السهام. إذا كانت هذه الرواية صحيحة سندا ومنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام يدل على أن النفل يصدق على الغنيمة، لكن المشكلة أنها صحيحة سندا وليست منسوبة إلى أحد من الأئمة، احتمالا كلام زرار نفسه استظهار زرار نفسه وهذا ليس بحجة. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم زرار ما يتكلم من نفسه ليش هو كان فقيها بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم بينهم ذلك، يعني إذا أراد يعطي وإلا فلا. فهذه الرواية الآن إسنادها إلى أهل البيت محل إشكال. الحديث الثالث عنه عن أبي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب من كتاب حسن المحبوب كتاب مشهور بلي عن معاوية بن وهب. هذه الرواية المباركة أيضا من الروايات الصحيحة في المقام، لأن في المقام جملة من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى سندا فيها إشكال إرسال أو بعض، لكن هذه الرواية من الأسانيد الصحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثه اخماس. في بعض النسخ موجود اربعه اخماس الان في الكاف المفروض، لكن عند صاحب الوسائل ثلاثه اخماس. بله عند صاحب الوسائل بنسخه الوسائل انا اتصور لعل الصحيح هو اربعه اخماس. والمراد من السريه هنا مراد السرية التي يبعثها الإمام وهو في المدينة فهو في بلده. أن شرحنا هذه النقطة أن السرية على قسمين، تارة نفرض رسول الله في المدينة يبعث أشخاص إلى حصن إلى مكان يأخذونه، هذا يطلق عليه السرية. وأخرى رسول الله خرج مع المسلمين في حرب، نفرض مثلا في بدر في خندق، يختار جملة منهم يبعثهم في عمله، هذا يطلق عليه السرية. والفرق بينهما اذا كانت السرية وحدها من دون جيش كلما غنموا يخمس والباقي لهم، اما اذا كان في حرب و من هؤلاء المقاتلين اختار سريتن فلما يأتون بالغنیمه مقدار من هذه الغنیمه بعد تخمیس مقدار من هذه الغنیمه لهم و الباقی تدخل في غنائم المسلمين بقیه الغنائم عرفت النقطه فالسریت و قسمان و حکمهما مختلفون نحن به شواهد لابد ان نفهم من مراد سریه بالعباره ففی مورد کل ما یعتی به تأتی به سریه یخمس ثم الباقی لهم کل الباقی لهم و فی مورد لا تخمس بعد الخمس از ثلث لهم و الباقی لبقیت المسلمین یعنی لبقیت الجیش صار واضح؟ فقسمان الظاهر من هذا القسم سریتون یبعثها الامام لاحظ تعبیر فیصیبون غنائم کیف یقسم قال او کیف یقسم الامام ان قاتلوا علیها ما امیرت امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم الباقی بینهم ثلاثت اخماس و اربعت و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکون یعنی اذا لم یکن هنا قتال کان کل ما غنمو للامام یعنی اذا ذهبوا و قاتلوا فلهم و اما اذا ما قاتلوا یعنی اخذوا مثلا افضو غیلتن مثلا او اخذوا من المشرکین هذه الغنائم مثلا من دون قتال فهذا کلهو للامام یجعله حیث احب عرفت النکته؟ هذا بالنسبه الى هذه الروایه صاحب الوسائل قدس الله نفسه اورد روایت فی باب الانفال لیس فی الروایه ایو اشعار بالانفال الان قرأت لکن لیس فی انه من الانفال قال للامام یجعله حیث احب بما انه جعل للامام من دون ان یجعل للمقاتلین ففهم انه من الانفال و قد تبین لکن من خلال عرضنا السابق ان هذا المطلب فی نفسی غیر صحیحه يمكن ان يكون المال للامام لا من الانفال ولا باسراف الغنم لم يقاتل طبعا احتمال انه هذا المال نفرض اخذوه سرقه وغيله مثلا وجد المشركين نائمين اخذوا الاموال ورجعوا من دون قتال هذا ليس من الانفال باعتبار بدل بإزائي شيء وفي نفس الوقت للامام يعني اذا قاتلوا تعطى لهم الغنيمه اذا لم يقاتلوا لا تعطلهم الغنيمة فبمجرد اذا دل الدليل على انه للامام يعني انفاله لا هذا ليس صحيح اصل مطلب اكو تسمية اخرى عن واحد غيرة صدقة اخذ من المشركين صدقة الامام لما يقول للامام شنو بيان يا عنوان يعني بعنوان انه ليس لهم باعتبار عدم القتال لهم فهذا من الاموال التي ترجع للحاكم الحاكم بعثهم فهم تحركوا ذهبوا الى هذا المكان ووجدوا المشركين نائمين اخذوا اموالهم لم يقاتلوا يعني بلا قتال اخذوا الاموال بلا قتال اخذوا الغنائم وليس مفاد بلا قتال صالحوا اذا صالحوا هذا من الانفال فاحتمالا مثلا اخذوا منهم سرقه او غيره كانوا نائمين او اعطوهم في الدواء ناموا مثلا شيء ناموا فاخذوا اموالهم اخذوا الغنائم صدق عليه عنوان الغنائم لكن بما انهم لم يقاتلوا تعبير الغنيمه في قبال القتال لهم سهم اذا قاتلوا اذا لم يقاتلوا فلا فكله للامام نعم الامام يعطيهم بحسب ما راى من المصلحه قد يعطيهم مثلا الثلث الربع العشر الخمس ايش هو المطلب ايش قد هم ايش قد تعبوا بذلوا يعطيهم من ذلك والا هذا ليس باصلاح من الغنائم يعني بعباره اخرى الغنیمتو ما یبدل به ازای هر قتال بلا قتال لیت غنیمتن بل کلهو للامام هذا الذي في فتاوى الاصحاب موجود اموال المشرکین اذا اخذت سرقتن او غیلتن کلها للامام لغویا انفال میکنن مازاد بر خط طبیعیشون هست نه بذل جو کرد الحدیث الرابع من الباب هذا الحدیث تکلمنا حوله هذا الحديث بسندين موجود عندنا بل لعل بعض الأحاديث راجعة إليها سبق أن شرحنا حال الحديث هذا الحديث الآن بعنوان مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح الإمام الكاظم سلام الله عليه هذا الحديث إنصافا لو يهتم به ويشرح شرحا وافيا جدا نافع لأن هذا الحديث من خصائصه يبين جميع الموارد الماليه التي للامام شأن فيها، يبين الصدقات، يبين الاخماس، يبين الغنائم، يبين الانفال. و ثم الغريب ان في هذه الروايه ان الامام يذكر ضابط كليه في وسط الروايه، قال ان الله لم يترك شيئا من صنوف الاموال الا وقد قسمها. انصافا روايه في غايه الروعه، لا يوجد مال لم يقسمه الله، لم يذكر له وجها، كل مال له وجه بينه الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه، فاعطى كل ذي حق حقه. الروايه ولو سندا فيها اشكال بالارسال، لكن انصافا من هذا اللحاظ وحيده في بابها، تعرضت لاقسام الاموال. فنذكر المقدار الذي فيما نحن فيه. قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، يعني من الغنائم، صفوها الجارية الفارهة، يعني الجارية الجميلة كذا، باعتبار أن لها مثلا تقدير المالي قد يكون صعبا يسبب خلاف بين الاصطلاح بين المقاتلين، فالإمام يأخذها. والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب او يشتهي، الثوب والمتاع بما يحب او يشتهي، احتمالا لا يراد به الصفايا، احتمالا يراد به الحكم. نحن ذاك اليوم شرحنا ان العرب الجاهلي في التصور الجاهلي حينما تقسم القنائم خمسة اقسام للحاكم والباقي للمقاتلين. هذه الاقسام الخمسة شرحنا كما بقرر نشه، لك المرباع منها والصفای و حکمک و نشیطت و الفضول. هذه الخمسه للحاکم، حکمک یعنی ما یحبه ما یریده، صفایا یعنی الداب فارهه کذا. فالامام في هذا الحديث يشرح قسمين، بعد ان شرح الخمس يشرح قسمين، الصفایا و الثوب و المتا بما يحب او يشتهي، بما يحب ان يشتهي حكمك، يعني ما حكم به الامام ان يكون هذا المال له ذلك، يخرج ذلك قبل التخصيص، فذلك له قبل القسمه و قبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه. ثم هذا المال الذي ياخذه من الخمس والصفايا وحكمه، بله، من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذالکه مما ینوبه، فإن بقیه بعد ذالکه شیعون افن و لهو ان یسد به ذالک المال. ظاهرا مراد الغنائم، یعنی یا خود من الغنائم للمیزانی العام ایضا به امکانی. فإن بقیه من بعد ذالکه شیعون اخرج او لعله من مجموع الامور التي اخذه خمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی، یعنی قسم باقی الغنیمه، علا من ولی ذلك، و این لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. يستفاد من هذه الروايه المباركه شيء اخر اللي اشرنا اليه، هذا المعنى الاخير صحيح، وهو انه كانما امر الغنيمه بيد الامام بهذا المعنى، ابتداء يخرج الخمس، ثم الصفايا، ثم حكمه ما يحكم به، ثم مقدار من الغنيمه يدخله في الميزانيه العامه ما يحتاج إليه المسلمين، ثم إذا زاد من بعد ذلك شيء فحينئذ يقسم بين المقاتلين. وإذا فرض الله ما صار، يعني الغنيمة صرفها كلها في الأمور العامة بعد ذلك قال المقاتلين شيء. هذا المعنى معنى ذهب إليه جملة من فقهاء السنة، بعض فقهاء ذهبوا إلى هذا الرأي، لكن المشهور أن الغنائم تقسم على المقاتلين. هل مقدار من الرواية يؤمن لها أم لا؟ ثم نقول صاحب الوسائل هذا المقدار من الحديث نقله حتى يدل على أن هذين القسمين من الأنفال. هذين القسمين شنو؟ يعني الصفايا وحكمه ما يحكم به. وقلنا نحن أن ما يبذل بإزاء القتال عادة ليس من الأنفال، فهذا من المواد التي خرجت عن القاعدة. ذكر الصفايا والحكم، نحن عبر عنه الحكم، يعني ما يحكم به ما يريده الإمام، هذا يكون من الغنائم ولكن في نفس الوقت در انفال لذا صاحب الوسائل اورده و هنا و صحیح عندنا نحن في تصورنا لا لا نخرج عن القاعده التي اسسناها الرواية لم تدل ان الصفايا من الاموال ما يحب و يشتهي من الاموال الرواية دلت على ان الصفايا للامام و يمكن ان يكون المال للامام لكن ما يسمى انفال لا ملازمت بینهما ما يحب و يشتهي للامام لكن ليس من الانفال اذا دلت الرواية على انه للامام ليس معناه انه يسمى انفال فرق بين الامرين و يشهد لذلك بعد هذا به سطور الامام تعرض للانفال نفس الرواية تعملت النقطة فيستكشف ان الصفايا ليست من الانفال نعم حكمها حكم الانفال دل الدليل على ان الصفايا للامام فلا يصير اشتباه في البين يعني القاعدة التي اسسناها من ان الانفال ما لم يكن بذل بإزائها شيء هذه القاعدة بقر على حاله الصفايا وما يحب ويشتهي بذل بإزائها القتال لكن للامام لا بعنوان انه من الانفال ولذا قال الامام وله بعد الخمس الانفال بعد اثر والانفالو كل ارض خربت قد باد اهلها عنوان ارض خربه هنا موجود و باد اهلها فالرواد صادقه قد ارض خربت كل ارض لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب مرد ثانی ولكن صالحوا صلحا و اعطوا به ایدیهم من غیر قتال في هذه الرواية المباركة اعطوا به ایدیهم تفسير لما يوجب لم يوجب بخيل ولا ركاب مو شيء جديد تفسير لما وله يعني للإمام رؤوس الجبال رؤوس الجبال في تلك الرواية لم تكن مذكوره وبطون الأودية والآجام آجام باصطلاح اللغة الفارسية نيزار أو شبيه الهور مثل الهور اللي الان موجود أو الغابات الأجمة أجمة هو نيزار يعني بيه قصب باصطلاح المكان اللي فيه الماء وفيه القصب أو فيه القصب يسمى أجمة لكن قد يطلق على الغابة يعني على أماكن التي فيها زرع طبيعي من دون أن يزرعه شخص يجاب به القصب هو الأجمة بمعنى القصب يعني هو قصب باللغة الفارسية نيزار بالإسلام فالمراد بالآجام يعني إما الغابات كما قيل وإما مثل الهوم يعني المناطق التي فيها أشجار أو شبه الأشجار طبيعية من غير زرعين لأن الشيء الذي يزرعه الإنسان هو مالكه وأما ما كان بزرع إلهي كالغابات ما شابه ذلك هذا جعله الله لرسوله قل الأنفال لله والرسول صار واضح أم لا الموارد التي فيها الأشجار أو شبه الأشجار طبيعية من دون غرسل من دون عمل وطبعا تعلمون الآن حتى في خوزستان جملة من العشائر يعيشون في أماكن في الآجام مثلا المتعارف أن الآجام الكل ليس الآجام ملكا لشخص فالله سبحانه وتعالى جعله ابتداء لنفسه ثم لرسوله صار واضح وكل أرض ميت لا رب لها لاحظتوا في هذه الرواية فرق بين كل أرض خربه باد أهلها وبين أرض ميتة فالأرض الميتة شيء والأرض التي سأتي إن شاء الله في بعض الأرض لا رب لها فقد قلنا لا رب لها نذكر إن شاء الله في الأخير وله سواف الملوك ما كان في أيديه يعني النقطة غريبة في هذه الرواية إنصافا بالجمع إرسالها جميلة ابتداء قال الصفايا من الغنيمة للإمام لكن لم يجعلها من الأنفال ثم إضافة إلى الصفايا جعل سواف الملوك فتبين هناك عنوانان لا تصور بعضهم اشتبه الأمر عليه عندنا عنوان الصفايا و عندنا عنوان صواف الملوك او صفايا الملوك صفايا عبارت عن اشیاء نفیسه نفرض في ساحة القتال اثر على جوهر النفیس زمرد نفیس مثلا اللي قيمته غالية توجب نزاع مدن بين الناس هذا اسمه الصفايا و الصفايا تلاحظ من الغنائم الصفايا من خاصيتي بدل القتال بأجلها لإزائها فلذا هذا قال الامام للامام لكن لم يجعله من الانفال في اعداد الخمس ذكرها. ثم لما وصل بحث الانفال جعل صواف الملوك. صواف الملوك اصولا لا يبذل بإزاها قتال معين، القتال بإزاء السيطرة على هذا لا بإزاء هذا شيء. وصواف الملوك تختلف، يحتمل لملك مليار مثلا 20 مليار مثلا من الصواف لملك أغل، ليس له خصوصيته. أشياء نفيسة خصها الملك لنفسه، قصر النفيس مثلا له، أو ثوب خاص نسج من الأبريس مثلا له، هذا مو من صفايا في الغنيمة. يعني كأنما الإمام في نقطة لطيفة جدا، صواف الملوك بعنوانها لم يبذل بإزاها شيء، بذل بعنوان الصفايا للإمام لكن ليست من الأنفال. صواف الملوك من الأنفال أيضا للإمام، الفرق بينهما. مثلا إذا له قصر نفيس، إذا له مثلا ثوب خاص، مثلا إذا له مثلا سيارة جدا خاصة، مثلا أفرضه قد لا يوجد نظيرها مثلا في العالم، مثلا خاصة مثلا له، هذا اسمه صواف الملوك مو الصفايا. صواف الملوك يعني على أمور الخاصة لنفس الملك، والصفايا الأشياء النفيسة في الغنائم في الغنيمة. فكلاهما للإمام، تأملت النقطة؟ إلا أن الصفايا لم يطلق عليها الأنفال، صواف الملوك أطلق عليها الأنفال. فلذا القاعدة التي ذكرناها أيضا لم تنخرب بتعبير صاحب الكفاية. صواف الملوك يعني ما يستفيه الملك ملوك نفسه، صفه نیست، صفه هست، صفه هست، صوافی ذکر مدد اشتراکی داخل معرفی، یعنی هم صواف هم صفایی اضافه ما فی داخل معرفی ظاهرا علاین للامام صدق الانفار علیه مشکل هو للامام للامام، لكن ظاهرا صواف الملوك اهم من المعركه. خصائص الملك ولو على مثلا معركه هنا، لكن في بيتي في قصري اكو خصائص خاصه له. لا اقول اذا كان فند الاشتراك هو ما يخالف ظاهرا بلحاظ الانفال صدق الانفال عليه مشكل. ما كان في ايديهم من غير وجه القصد، تعبير غريب من الامام، يعني حتى الملك لابد ان يكون هذا صافي، هذا الشيء الذي اصطفاه من غير القصد، لان القصد كله مردود. ثم قال وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له. احتمالا مراد هذه الرواية كما هو ظاهر احتمالا ان ميراث من لا وارث له ايضا من الانفال. خب هذا ما اشتمل عليه هذه الرواية المباركة من صدق الانفال، تختلف عن رواية حفص بن البختري. الى ان قال وقال ان الله لم يترك شيئا من صنوف الانفال الا وقد قسمه فاعطى كل ذي حق حقه. الى ان قال والانفال الى الوالي كل ارض فتحت ايام النبي الى اخر الابد. جعل في هذه الروايه الاراضي التي فتحت ايضا من الانفال، ظاهر الروايه المباركه. وما كان افتتاحا لدعوه اهل الجور واهل العدل، لان ذمه رسول الله صلى الله عليه واله في الاولين والاخرين ذمه واحده، لان رسول الله قال المسلمون اخوه تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أنهم قبول أن أرض الخراج من الأنفال محل إشكالهم. يستفاد من هذه العبارة أن أرض الخراج أيضا من الأنفال، هذا قبوله محل إشكال. الشواهد على خلافه، قلنا هذه الرواية ولو مستطل لكن فيها لطائف كثيرة وجملة من فقراتها مو مقبولة بين الأصحاب. هذا الآن موقتا نسرق باب الأنفال بما أنه انتهى البحث إلى ميراث من لا وارث له. نقرأ المسألة بسرعة لأن المجال لا يسع. الروايات في باب باصطلاح ميراث من لا وارث له الآن أقرأه بلي بسرعة لا بلي الروايات الموجودة في ميراث من لا وارث له. طبعا عندنا تارة له وارث مجهول و اخرى لا اصلا لا وارث له، شخص لا وارث له اساسا. عدت روایات موجوده، مضمون هذه الروايات انصافا مختلفة حقا يقال. في بعض هذه الروايات ان ميراث من لا وارث له حال المال يرجع الى الامام من اموال الامام، و في بعض الروايات تصریح بان المراد بالامام یعنی به اصطلاح من الانفال، تصریح بانه من جمله الانفال. هذه طائفه من الروايات وهي كثيره. الطائفه الثانيه من الروايات ان من لا وارث له يعطى له به تعبير همشاريجه، همشاريج جمع همشهري، المواطن به اصطلاح ابناء بلدی. في جمله من الروايات يعطى لابناء بلده، مثلا اذا كان من قوم يعطى لاهل قوم، اذا كان من طهران لاهل طهران. بناء على تلك الروايه لا، انه للامام، هذا الاحتمال الثاني. من بعض الروايات انه لعامه المسلمين، مو انه للامام، يجعل في بيت المال، يكون من الميزانيه العامه. هذه طائفه ثالثه. طائفه من الروايات يعطى لقرابه مولاه، مثلا كان عبدا اعتقه شخص، لأنه إذا اعتقه شخص مات هذا المعتق العام ميراثه للمعتق. خب يسأل الإمام أن المعتق ميت، يقول يعطى لقرابة المعتق، لا معتق له، يعطى لقرابته. في كتاب الوسائل أبواب ضمان الجريرة والإمامة أبواب الموارد الجزء 17 بحسب هذه الطبعة صفحة 574 أقرأ رواية بعض الروايات عن محمد بن مسلم السلام صحيحون عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قرابة ولا عتاقة قد رمن جريرته فماله من الأنفال. هنا النقطه تصريح بأنه لله والرسول. وكذلك هذه الرواية، بله، رواية محمد الحلبي، هذه الرواية صحيحة عن أبي عبد الله في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال. صار واضح؟ و أيضا بسند صحيح عن الحلبي احتمالا عبيد الله و من مات وترك دينا فعليه و إلينا عياله و من مات وترك مالا فلورثته و من مات وليس له موالي فماله من الأنفال. هذه طائفة من الروايات و نذكر ان شاء الله تعالى الروايات المعارضة انتهاء الوقت حتى الاخرين. صلى الله على محمد المعارضة.